أَلَمْ تَرَ I'm قلبي الذي هم فيه جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لابثين فيها وقال صوابا ذلك اليوم